بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم تسجيلا لخطبة عيد الأضحى المبارك لعام 37 و400 ألف للهجرة النبوية، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن عواجي محمد مهجري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما لاحت عمارات الفلاح على من قصد بيته الحرام. الله أكبر. ما سار في البر والبحر تحرسهم عناية الملك العلام. الله أكبر. على ما فارقوا أموالهم وأولادهم لينالوا الرضوان الأكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عدد ما كبروا ولبوا ولبسوا الإحرام. الله أكبر. ما جدوا في المسير حتى يشهدوا بيت الله الحرام. الله أكبر. ما طافوا وسعوا وشربوا من زمزم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. ما هامت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات. الله أكبر. ما ابتهلوا إلى الله وغفر لهم جميع الزلات. الله أكبر. ما وقفوا بالمشعر الحرام شاكرين لله. الله أكبر. ما وصلوا إلى منى ورموا الجمرات. الله أكبر. عدد ما نحروا وهدوا. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي عطر الألسنة بذكره وشغل القلوب بحبه. لا إله إلا الله الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الأعياد مواسماً للإحسان والرضوان. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله من خلقه وصفوته من الأنام، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، هذا يوم عيد مبارك، يوم تهليل وتكبير وتحميد. هذا يوم إظهار الشعائر، هذا يوم فيه توصل الأرحام ويتبدل الخصام إخاء. هذا يوم خصه الله بشعائره وشرفه بمآثره، يوم ابتلى الله فيه خليله عليه السلام وفدى من الذبح ولده إسماعيل، وذلك أنه لما رأى في منامه قائلا يقول له: إن الله يأمرك بذبح ولدك. ورؤيا الأنبياء حق كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح عليه السلام تروى من الصباح إلى الرواح، تمهل ينظر في أمر الله، ولأجل ذلك سمي هذا يوم التروية. وقيل سمي اليوم الثامن بذلك، لأن الحجاج كانوا يتزودون فيه بما الماء ليرتووا. فلما أمسى رأى مثل ذلك، فلما أصبح عرف أن ذلك من الله. فقيل أن ذلك سمي لأنه عرف ذلك، فسمي اليوم بيوم عرفة. وقيل لسمي عرفة بذلك لأن الناس تعارفوا فيه. ثم كررت الرؤيا عليه صلى الله عليه وسلم، فهم بنحر ولده فسمي بذلك يوم النحر. وهذا يومنا معاشر المسلمين، أخذ ولده وعبراته تجري على خديه، أخذ حبلا لشد يديه وفلذة كبده ينظر إليه، وولده يقول له: يا أبت افعل ما تؤمر. وقد ذكر الله قصتهم بقوله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيها المسلمون، قرب الله سبحانه وتعالى وفدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم. وأنتم في يومكم هذا اليوم العظيم المبارك تقربون إلى الله جل وعلا ما استطعتم من هدي، تكبرون وتسمون الله عليه، تقربا إلى الله سبحانه. أيها المسلمون، يومكم هذا يوم إخاء وصفاء وتواصل ومحبة، يوم أنعم الله عليكم بإظهار الشعائر. فلئن كان حجاج بيت الله الحرام في يومكم العظيم هذا يقومون بأعمال عظيمة من رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ونحر الهدي والطواف للحج، فإنكم أيضا تشاركونهم في أعمال جليلة أعظمها وأفضلها تكرار لفظ الجلالة جل وعلا بالتكبير والتهليل والتحميد، تفيضون بها في مجالسكم ومساجدكم وبيوتكم وأسواقكم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلموا معاشر المسلمين أن يومكم هذا يوم اختص الله به هذه الأمة المباركة منة من الله جل وعلا، فأظهروا فيه البشر والسلام والإخاء والصفاء، صلوا أرحامكم وصلوا جيرانكم وأدوا الإحسان إلى أقاربكم وإلى كل من قطع رحمه أو قريبه أو أخاه. الله الله، في هذا اليوم العظيم المبارك، يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عباده من النار. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت عليه الشمس أفضل عند الله من يوم النحر. حسنه الألباني رحمه الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كبروا الله على نعمائه واشكروه على آلائه لعله يزيدكم سبحانه وتعالى من فضله وإنعامه. فقد قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، في يومكم هذا شرع نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم عبادة جليلة وقربة عظيمة، ألا وهي الأضحية. واعلموا معاشر المسلمين أن الله لن ينال لحومها ولا دماء، لن ينال لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. والأضحية معاشر المسلمين المجزئ فيها من الغنم والضأن ما بلغ 6 أشهر، ومن البقر ما بلغ 2 سنين، ومن الإبل ما بلغ 5 سنوات. ولا يجوز من الأضاحي ما كانت فيه العيوب التالية: العوراء البين عورها، والعرجاء، والمريضة التي لا تنقي، والهزيلة. واعلموا معاشر المسلمين أنه كلما كانت الأضحية أحب وأصح فهي أفضل عند الله سبحانه وتعالى. والسنة أن يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، ويجب عليه عند إرادة الأضحية أن يستشعر أنها عبادة لله جل وعلا يتقرب بها إلى الله، فلا يتضجر ولا يتأفف، ولكن يشهدها بقلب صادق. السنة أن يستقبل بها القبلة، ويجب عليه التسمية لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ويسن له أن يكبر بعد التسمية قائلا: بسم الله والله أكبر. وإذا قال: اللهم هذا عن فلان وأهل بيته، فلا بأس. واعلموا معاشر المسلمين أن العامل الذي يذبح لك لا يجوز لك أن تعطيه أجرته من أضحيتك، فإنها عبادتك التي تتقرب بها إلى الله. وجاء في السنة أيضا أن تقسم 3، وإن لم يقسمها فلا حرج عليه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في أيامنا هذه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. معاشر المسلمين، ونحن في دولة عظيمة من الله عليها بتطبيق الشريعة وتحكيم الإسلام، عوديت من كل جهة وحوربت من كل طائفة ضالة مضلة. جنودنا مجاهدون على حدودنا، ورجال أمننا يقومون بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن، فيد هنا ويد هناك، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومعلن كلمته. تأملوا رحمكم الله هذه النعم التي تعيشون فيها، إنها بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتحكيم دعوة سلفية مباركة قامت عليها هذه البلاد على يد مؤسسها الملك عبد العزيز رحمه الله، دعوة ممتدة على ما قام به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من محاربة الشرك والبدع والخرافات، فأقام شرع الله في هذه البلاد فمكن الله سبحانه وتعالى. وهذا مصداق لقوله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. معاشر المسلمين، آباء وأبناء، الأمانة مسؤولية عظيمة، يجب استشعار كل والد أن أولاده سيسأله الله عنهم بنين وبنات، ماذا قدم لهم من التربية وماذا أسدى لهم من النصح. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد قال عليه الصلاة والسلام موضحا هذا المنهج الرباني العادل: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. احمدوا الله على نعمائه واشكروه على آلائه، واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم مشهود، صلوا فيه أرحامكم وأدوا صلة الرحم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن قاطع الرحم حلت عليه غضب من الله ولعنة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تذكروا في يومكم هذا من كان معنا في العام الماضي من الأقارب والأرحام والأصحاب والأحباب، أين هم الآن؟ إنهم بين أطباق الثرى وفي طيات اللحود، مرتهنون بما قدموا من أعمال، وهذا والله يوم كل حي. عدوا لهذا اليوم عدته، واعلموا أن الموت لا يستأذن أحدا، لا صغيرا ولا كبيرا، ولا رجلا ولا امرأة، ولا يترك ذو غني لغناه، ولا ذو فقير لمسكنته. واعلموا معاشر المسلمين أنه لا يوجد أعظم من أن يعظ الرجل نفسه ويراقب الله سبحانه وتعالى حتى يشهد مرتبة الإحسان التي أن يعبد الله كأنه يراه. معاشر المسلمين، هذا يومكم العظيم المبارك، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى اصطفاكم على الأمم وفضلكم على سائر البشرية. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. عبادة الله تحتاج إلى الصبر، وقضاء الله وقدره يحتاج إلى الصبر، والبعد عن الحرام يحتاج إلى الصبر. فما تدرع مؤمن بالصبر بمثل الصبر، ولا تزود عند الله سبحانه وتعالى بمثله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. احمدوا الله على نعمائه واشكروه على فضله، واسألوه يزدكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير معاشر المسلمين، ذكر العلماء أنه على قسمين: تكبير مطلق ينتهي بانتهاء يوم عرفة، وتكبير مقيد يبتدئ من فجر يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق دبر كل صلاة ارفعوا بها أصواتكم، فهي شعيرة عظيمة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت اللهم ربنا وتعاليت. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه ووزراءه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم يسر للحجاج حجهم، واكتب لهم القبول يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسعادة والاستقرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كبروا الله على آلائه، واشكروا على نعمه وفضله. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم صلِّ وسلِّم على خيرة خلقك وحبيبك من خلقك، خير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.